والأخ عبد الله يقول: أنا إمام مسجد، وسؤالي: ما حكم الإطالة في الصلاة بارك الله فيكم؟ الإطالة يعني أمور نسبية، الإطالة التي فيها تنفير للناس هذه الرسول نهى عنها. يا رسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والسقيم وذي الحاجة. ولكن ليس المراد التخفيف الذي يريده يعني ضعاف الإيمان، ولا الذي يريده الناس الجهال، لا، يصلي ويتحرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بحسب الاستطاعة يتحرى، وقد يعني في أكثر الأحيان يمكن الإنسان ما يبلغ يعني الغاية في صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا، قال الملك بن حويرث وأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الإنسان يجتهد في تحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي سائر عبادته لربه، يصلي في يطيل الظهر، يقرأ فيها يعني بأوساط المفصل، يقرأ فيها يعني العشاء يقرأ فيها كما نص النبي، يقول: اقرأ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، في هذه السورة في صلاة العشاء. نعم.